إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله أهل نبروه، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الحبيب إلى قلبي على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، آثار الذنوب والمعاصي، هذا هو موضوعنا في هذا اليوم المبارك. فما تعيش فيه البشرية الآن من ضنك، وما يحياه الأفراد الآن من هم وحزن ونكد وغم وضيق رزق وأمراض وأوبئة وبلاء إلى غير ذلك، لو سألتموني عن كلمة واحدة كسبب رئيس لكل هذه المحن والفتن لأجبتكم بهذه الكلمة، إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي طرد إبليس من رحمة الله ولعنه؟ ما الذي أهلك فرعون وقومه؟ ما الذي أهلك قوم ثمود؟ ما الذي أهلك قوم صالح؟ ما الذي أهلك قارون وخسف به الأرض؟ ما هو السبب الرئيسي لما تحياه البشرية الآن من قلق واضطراب وأزمات نفسية واقتصادية مروعة؟ وأظن أن الفضائيات الآن قد حولت العالم كله إلى قرية صغيرة، فما يحدث هنا تراه هنالك، وما يحدث هنالك تراه هنا في التو واللحظة. البشرية الآن تعيش معنى الضنك، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه الضنك، الضنك في الصدور، الضنك في الأموال والأسواق، الضنك في البيوت، الضنك في القلوب، الضنك في المعاملات. كل نعيم بين يدي المبتعد عن الله جل وعلا والمعرض عن مولاه، كل نعيم بين يدي المعرض عن الله سيتحول إلى شقاء وضنك، وإن رأيته في الظاهر يتقلب في ألوان النعيم. المعصية شؤم على أصحابها من الأفراد والأمم والشعوب، شؤم عليهم في الدنيا والآخرة. أصبحنا في زمن الماديات، واسمعوها مني ولا تنسوها، أصبحنا في زمن الماديات ننسى آثار المعاصي والذنوب، ننسى. قد يتعرض الإنسان منا إلى محنة أو إلى فتنة أو إلى ضيق رزق أو إلى كدر ونكد وهم في القلب، أو إلى ظلمة في البصر والبصيرة، أو يشعر بوحشة لا يعلم مرارتها إلا من تذوقها، ولا يفكر أمام أي مصيبة أو أمام أي محنة لا يخطر بباله أبدا أن يفكر في المعاصي والذنوب، لا يخطر بباله أصلا أن يفكر في المعاصي والذنوب. وهذا عندي من أخطر آثار الذنوب والمعاصي، نسيان الذنب. وقد يتجرأ الإنسان منا على الذنب في الخلوة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ثم في الجهر والعلن، ثم لما لا يجد للذنب أثرا في حياته أو في بيته أو في عمله في التو واللحظة ينسى الذنب، ويتصور أن هذا الذنب هين على الله وحقير لا وزن له ولا قيمة، وإلا لو غضب الله جل وعلا منه على فعله الذنب لعجل له العقوبة حال ارتكابه للذنب والمعصية، وينسى الذنب بعد الذنب بعد الذنب، وتتراكم هذه الذنوب على العبد حتى تهلكه. أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. فالذنوب شؤم علينا في الدنيا والآخرة، وشؤم على الشعوب في الدنيا والآخرة، وشؤم على الأمم في الدنيا والآخرة. أقسم لكم بالله على منبر رسول الله، لا تقع مصيبة في الأرض مهما كان حجمها على المستوى الفردي أو الجماعي أو الأممي، لا تقع مصيبة في الأرض إلا بسبب الذنوب والمعاصي. يا أخي أنا أعي ما أقول، حتى ما يحدث ويسميه المتخصصون بغضب الطبيعة، حاشا وكلا، يقول لك غضب الطبيعة، زلزال هنا، ثلوج هنالك، برد قارس هنا، حرارة شديدة هنالك، ويسمي بعض المتحدثين في الوسائل الإعلامية هذه الظواهر الطبيعية بقولهم غضب الطبيعة، حاشا وكلا، بل اصدق وقل إنه غضب الله جل جلاله. ورب الكعبة لو يؤاخذ الله الخلق على الأرض بذنوبهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بظلمهم. فلا تتصور أن الطبيعة لها إرادة، الطبيعة لا إرادة لها، بل هي مخلوق للخالق جل جلاله، لا تتحرك إلا بأمره. لا تسقط حبة قطر حبة مطر، بل ولا تسقط ورقة في نخلة أو شجرة، بل ولا تتزلزل الأرض هنا بل ولا تخسف الأرض هنالك. ومن يتابع منكم الفضائيات في الأسبوع الماضي حدث خسف في مكانين على التوالي، حدث خسف للأرض في مكانين على التوالي، يرتكب على ظهر هذه الأرض المعاصي والذنوب، فلا تسقط ورقة ولا تسقط حبة مطر ولا يسقط جليد أو ثلج ولا ينزل صقيع بارد ولا تنتشر في الأرض حرارة محرقة ولا تغلو الأسعار ولا تكفر الفتن والمحن إلى آخر هذه الصور، إلا بتقديره جل جلاله بسبب ذنوب الخلق ومعاصيهم. وسأبدد شبهة في ذهنك الآن أيها الوالد الكريم وأيها الابن الحبيب حين يدور بذهنك الآن، مهلا مهلا أيها الشيخ، إذا كان ذلك كذلك فلماذا لا ينزل الله عز وجل بلاءه على أهل الكفر الأصليين؟ أنت تتهمنا الآن بأننا نعاني بما مما نعانيه بسبب الذنوب والمعاصي، فما ردك على ما وقع فيه أهله لا في المعصية بل في الكفر الأصلي بالملك العلي؟ والجواب من الحبيب النبي كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. ما الأثار يا رب؟ ما هي النتيجة لأولئك الذين نسوا منهجك ونسوا ما جاءت به رسلك ونسوا ما يذكر به العلماء؟ ما هي النتيجة؟ زلزال الأرض؟ لا، الخصم؟ لا، المسخ؟ لا، وإنما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هل زالت عندك الشبهة؟ ما ترونه إنما هو استدراج، ومع ذلك فأنا أعي ما أقول. حتى الغرب يعاني الآن في كل جوانب الحياة، في الجانب الاقتصادي يعاني، في الجانب الأمني يعاني، في جانب قلق النفس والاضطراب وعدم الشعور بالسعادة والراحة والسكينة والطمأنينة يعاني. كل أهل الأرض بلا استثناء يعانون، والمعاناة ظاهرة بسبب بعد الخلق عن الحق، بسبب تجرء الخلق على الحق، بسبب مبارزة الخلق للحق بالمعاصي والذنوب في الليل والنهار. لا تتوهم أبدا أن شيئا في الكون يقع بلا حكمة أو بظلم. لو قلت لك يا فلان، قلت لي نعم، قف يا فلان، قف أمام هذا الجمع، فقام فلان، ثم أقول له أنت ظالم، يقول ماذا؟ ماذا تقول؟ أقول له أنت ظالم، يقول لي أعوذ بالله، ما ظلمتش حد يا شيخ. أقول له لما غضبت؟ لما غضبت وأنا أصفك بالظلم؟ أليس من الخجل أن يغضب أحدنا إن وصف بالظلم ثم نتهم الله بالظلم؟ ألا نخجل يستحي أحدنا ويغضب إذا وصم بالظلم وهو ظالم حقا وأنا ظالم حقا لنفسي على الأقل، إن لم أكن ظالما لغيري فأنا ظالم لنفسي، وقد يقع الظلم مني لغيري بعلم وبغير علم، بقصد وبغير قصد، ولم لا؟ وقد قال والدنا آدم أبونا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال ذنون النبي الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقالها نوح وقالها موسى وقالها محمد سيدهم وإمامهم. فيغضب أحدنا إن وصف بالظلم ولا يستحي أن يصف الخالق بالظلم. لا يقع شيء في الكون إلا بعدل وحكمة. فالذنوب أيها الأفاضل، نسينا الذنوب، نسينا المعاصي، يتجرأ أحدنا على المعصية ولا يعاقبه الحليم جل جلاله على معصيته في التو واللحظة فينسى، ثم يرتكب معصية أخرى فيمهله الكريم جل وعلا فينسى الذنب الأول والثاني، ثم يرتكب معصية ثالثة فيمهله الحليم جل جلاله فينسى الذنب الأول والثاني والثالث والألف والألفين، وتتراكم الذنوب على العبد حتى تهلكه في الدنيا والآخرة. تبدأ الذنوب أيها الأفاضل، أحذر نفسي وإياكم، ووالله الذي لا إله غيره أنا أتصور وأعتقد أن الموضوع الذي أتحدث فيه اليوم إن لم يكن أخطر موضوع الآن فهو من أخطر الموضوعات، لأن الناس قد تناسوا الذنوب والمعاصي والسيئات. يبدأ الإنسان بالمعصية في الخلوة، يبدأ في الستر حيث لا يراه أحد. يا للعار لو أغلق على نفسه باب حجرته وأغلق النوافذ وأرخى الستائر وهو يرتكب معصية، والله الذي لا إله غيره لو تحركت قطة لارتجف قلبه واضطربت أعضاؤه وقام ينظر من ثقب الباب هل استيقظت طفلته، هل استيقظ ولده وهو في حجرته يبارز الملك الذي يعلم السر وأخفى بالمعصية، هو في حجرته يشاهد فيلما داعرا، يشاهد فيلما فاضحا، أو هو في حجرته أو في مكتبه أو في شقته التي أخرج منها زوجته يرتكب الزنا أو يشرب الخمر أو يعمل عمل قوم لوط أو يأكل الربا أو يأكل أموال اليتامى أو يغتاب إلى آخره، هو في معصية. لو سمع صوت قطة، لو حرك الباب الستار، لو حرك الهواء ستارة نافذته، والله لارتجف قلبه، والله لارتعدت فرائصه، وقام وأغلق الجهاز ثم قام لينظر من ثقب الباب هل استيقظ طفله ابن الثالثة، هل استيقظت طفلته بنت الرابعة. يا مسكين، تخشى من أن تراك ابنتك ولا تخشى من أن يراك الملك الذي يعلم السر وأخفى. يا مسكين، جعلت الله أهون الناظرين إليك، جعلت الملك أهون الناظرين إليك، تجرأت عليه بالزنا، وتجرأت عليه بشرب الخمر، وتجرأت عليه بسب أمك وضرب والدك وتجرأت عليه بأكل أموال اليتامى، وتجرأت عليه بعري امرأتك على شاطئ من شواطئ البحار، وتجرأت عليه بالظلم في منصبك الذي أنت فيه، وتجرأت عليه بأي صورة من صور الذنوب والمعاصي، وجعلته جل جلاله أهون الناظرين إليك. آهم يا نفس إن كنت تعتقدين أن الملك لا يراك وأنت مصرة ومقيمة على معاصيه، إن كنت تعتقدين أنه لا يراك فما أعظم كفرك به جل جلاله. وإن كنت تعلمين يقينا أنه يراك وأنت مقيمة ومصرة على الذنوب والمعاصي، فما أقل حياءك منه جل جلاله، ما أقل حياءك منه جل جلاله. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ ما قولك له إن وقفت بين يديه جل جلاله، إن وقفت بين يديه عاريا من كل منصب، من كل مال، من كل جاه ووجاهة، من كل قوة؟ ماذا سيكون جوابك أيها المسكين بين يدي الملك الحق تبارك وتعالى رب العالمين؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في الخلوة يبدأ بانتهاك الحرمة. وانتهاك حرمة الملك ذنب عظيم لا يستشعر خطره إلا من يعرف عظمة ربه، لا يستشعر خطره إلا من امتلأ قلبه بجلال ربه. أنا أتحدى وأنا لا أحب هذه اللفظة لكن أنا مضطر إليها، أتحدى أن يتجرأ واحد مثلي أو واحد منا على أن يدخل بيت رئيس جمهورية أو بيت أمير من الأمراء أو بيت ملك من الملوك ثم يفكر مجرد تفكير أن ينتهك حرمة هذا الرئيس أو الأمير أو الملك. يفكر، أتحدى أن يفكر كيف تنتهك حرمة الملك عن قصد وعمد وإصرار، كيف؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، اسمع، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، وحمى الله محارمه، وحمى الله محارمه. يا من تحوم كل ساعة حول الحمى وتقع كل ساعة في محارم الملك، ترتكب الحرام كل يوم بل وأحيانا كل ساعة، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيبدأ الإنسان بانتهاك حرمات الملك في الخلوة، في مكتبه، في حجرته، في شقته، في سيارته، عبر المحمول، الشيطان المحمول الذي يوظف الآن في أيدي الكثيرين توظيفا بشعا في المعصية من الرجال والنساء. ينتهك الحرمة في الخلوة. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث ثوبان، قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. يا الله، يأتون هؤلاء بحسنات كأمثال جبال تهامة، وجبال تهامة تتسم باللون الأبيض، جبال حسنات كجبال تهامة بيضاء. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: فيجعلها الله هباء منثورا. سلم يا رب سلم، تحبط هذه الحسنات، تضيع تضيع، توحيدي يضيع، صلاتي تضيع، صيامي وزكاتي وحجتي وعمرتي ونفقتي وقيامي بالليل وذكري واستغفاري وإحساني وبري، كل هذا يضيع، جبال حسنات تضيع، تصبح هباء منثورة. ليه؟ اسمع ماذا قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورة. أكيد دول مش من الأمة يا رسول الله. لا لا يمكن دول يكونوا من الأمة، لا ده من الأمة، بل ومن خواص الأمة. إزاي؟ قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ده بيصلوا الليل كمان، ده يقيمون الليل، من الخواص. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ما إيه اللي ضيع هؤلاء وخل حسناتهم هباء منثورة؟ اسمع ماذا قال الصادق. قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللهم اصبرنا ولا تفضحنا يا رب. المنتهك لمحارم الملك مستخف بالملك. خلي بالك عشان تعرف خطر الذنب جاي منين. ليه كده؟ ليه العقوبة البشعة دي؟ لأن المنتهك لمحارم الملك مستخف بقدر الملك. ضربت لك مثالا وقلت أنا وأنت لا نستطيع أن نفكر في انتهاك حرمة رئيس جمهورية أو أمير من الأمراء أو ملك من الملوك في قصره أو في مكتبه، لا نجرؤ، لا يخطر بفكرك أصلا. فالمنتهك لحرمة الملك وهو يعلم مستخف بقدر الملك، بجلال الملك، بعظمة الملك سبحانه وتعالى. وفرق بين المستخف وبين المذنب الضعيف مثلي الذي يزل في الذنب لبشريته دون استخفاف منه بقدر ربه. قد أزل وقد تزل، لكن فرق بين زلة هذا، بين زلة هذا وزلة ذاك. قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أسألكم بالله، كم تنتهك حرمات الملك في الليل والنهار على ظهر الأرض؟ ولولا حلم الله وستره لخسف بأولئك الذين ينتهكون حرماته ويتعدون حدوده، فلا يؤاخذه الله بالذنب الذي انتهك به حرمة الملك في الخلوة، يمهله. ما انت شفت فيلم واثنين وبقالك شهر وبقالك سنة وما انتش عاوز ترجع، والملك يسترك. هذا أكل الحرام، أخذ الرشوة مرة وعشرة، والملك يجبره ويسترك فينسى. والآخر يأكل الربا من سنوات والملك يمهله فينسى. والرابع يزني بزوجة جاره أو صاحبه والملك يصدرها ويصدره فتنسى وينسى، ويتصور أن الذنب هين على الله وأن الله لا يغار وأن الله لا يغضب، فيتمادى المسكين في الذنب ويفعل الذنب بعد الذنب في الخلوة. ثم بعد ذلك يصل به الأمر من الجراءة على الله عز وجل وقلة الحياء من سيده ومولاه جل جلاله إلى ارتكاب نفس المعاصي والذنوب في الجلوة، فلا يستحيي ولا يتورع بعد ذلك أن يجهر بذنبه ومعصيته، فيبرز من الخلوة إلى الجلوة: يا فلان تعال، يا فلان يا فلان، ثم يقول بأنه قد زنى بفلانة بالأمس، وقد شاهد الفيلم الإباحي القذر الفلانية بالأمس، ثم يبدأ يدل الآخرين على الذنب وييسر للآخرين فعل الذنب. يا الله، اسمع ماذا قال النبي في حق هذا الصنف الخبيث المخذول المهان في الدنيا والآخرة إن لم يتدارك ويتعجل بالتوبة إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل أمتي معافى إلا، يا رب سلم، إلا مين؟ إلا مين؟ إلا المجاهرين، إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، أي ذنبا من الذنوب أو معصية من المعاصي، يبيت يستره ربه، ثم يصبح فيقول: يا فلان يا فلان، إني عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه. ده مخذول. وأظنكم تعلمون يقينا أن هذا الصنف قد كثر، الصنف الذي يتباهى بالمعصية، الصنف الذي يردد المعصية والذنب. أنا عملت كذا وكذا، بطولة، رجولة، بطولة جوفاء ورجولة كذابة، فلا يستحي بعد ذلك لجرأته، اسمع لما أقول وانتبه له، لجرأته على الله بسبب فساد قلبه بسبب الذنب والمعصية. فمن أخطر آثار الذنوب والمعاصي أنها تفسد القلوب وتقطع سير القلب للرب. يا والله لو تدبرت هذا لفزع قلبك. الذنوب تقطع سير القلب للرب، تقطع الذنوب سير القلب للرب، فأنت تسير إلى الله بالقلب لا بالبدن. قال شيخ ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه، بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار الحبيب يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالعبد إذا انقطع قلبه عن ربه أقبلت سحائب البلاء والشرور عليه من كل ناحية، فيصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنابس الظلام. والقلب إن أشرق بنور الإيمان أقبلت وفود الخيرات والبركات والرحمات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحب هذا القلب المشرق بنور الإيمان من طاعة إلى طاعة، ومن حسنة إلى حسنة، ومن فضل إلى فضل، حتى يسعد بالنظر إلى من تفضل عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى يتجرأ على الله في الخلوة ثم يجاهر بالمعصية. اسمع ماذا أقول: ثم يألف المعصية، يألفها، لا تؤثر الذنوب بعد ذلك في قلبي، لا يستحيي من الله ولا من الخلق أن يروه على المعصية. هو جالس على المقهى أو في الشارع أو في السوق الآن، وأمة محمد تصلي الجمعة، وهو منذ أكثر من مئات الجمع لا يستحي من ربه ولا يستحي من الخلق ولا من نفسه. فالجمعة بعد الجمعة بعد الجمعة هو في السوق يبيع ويشتري، لا حياء من الله ولا من الخلق. ألف المعصية، صارت عادة قبيحة له، يسمع الأذان يؤذن للظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو لا يتحرك. ألف المعصية، لا يستحي من ربه ولا من الخلق، وهذه تخرج عارية، كشفت عن صدرها وعن عوراتها، ولا تستحي من ربها ولا من الخلق، ألفت المعصية. وهذا يأكل الربا ويأكل أموال اليتامى ويأكل الحرام ولا يستحي من ربه ولا من الخلق، ألف المعصية. وهذا يشتم أمه ويسب أباه ويراه الناس من جيرانه ويعرف ذلك أصحابه ولا يستحي من ربه ولا من الخلق، ألف المعصية. هذا يخشى عليه أن يختم على قلبه وأن يطبع على قلبه فيهلك في الدنيا والآخرة. إلف المعصية خذلان وخسران في الدنيا والآخرة، ضاع الحياء من هذا العبد، ضاع حياؤه من ربه. أولئك الذين ترونهم على المعاصي يكررونها ويفعلونها برتابة، هؤلاء ألف المعصية، فصارت المعصية بالنسبة إليهم عادة لا تشرح مشاعرهم. المؤمن والله الذي لا إله غيره لو نظر نظرة في الحرام بحيث لا يطلع عليه إلا الله، والله الذي لا إله غيره ينكس رأسه في الأرض بعدها خجلا وحياء من ربه، والله ينكس رأسه في الأرض خجلا وحياء من ربه، لأنه صاحب قلب حي يعرف جلال الله وعظمة الله. فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر في حق من عصي، واسمع هذه مني وأرجو أن تحفظها أيها الحبيب اللبيب. هذه السكتة الطويلة عن قصد مني لألفت أنظاركم جميعا لأقول ما سأقول. أقول: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. بالله لا تنساها. من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. اسمع للنبي ماذا قال، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس: من سمع الله به، ومن يرائي الله به. يعني ايه؟ يعني من عمل عملا يبتغي به السمعة لا يبتغي به وجه الله، سيجعل الله نيته وسره علانية، وستسمع أنت بأذنيك ألسنة الخلق تردد الحق وتقول: فلان ده بتاع شهرة، ده بتاع سمعة، ده بتاع مركز، ده عاوز كرسي، ده بيدور على منصب، ده منافق، ده نصاب وكذاب. وآخر: إذا ذكر اسمه ورؤية وجهه ذكر الملك. هذا ولي من أولياء الله، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. اعلم يقينا أن سريرتك إن كانت خيرا سيظهرها ربك، وإن كانت شرا سيظهرها ربك. فألسنة الخلق أقلام الحق، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فمن خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. اللهم استرنا ولا تفضحنا في الدنيا والآخرة، وأكرمنا ولا تهنا. واعلم، اعلم أن المعصية سبب لإهانتك، لإهانتك بين يدي ربك ابتداء ثم بين يدي الخلق. واعلم بأن من أهانه الله لا يكرمه الخلق ولو اجتمعوا. اعلم أن من أهانه الله لا يكرمه الخلق ولو اجتمعوا. قال جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. خلاص، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن أهانني ربي بذنبي ومعصيتي فممن أنتظر الإكرام؟ تنتظر الإكرام من الخلق؟ أنت واهم، أنت واهم يا من تنتظر أن يكرمك الخلق وقد أهانك الخالق، أنت واهم. ومن يهن الله فما له من مكرم، يعني من أهانه الله بسبب ذنوبه ومعاصيه لن يكرمه الخلق ولو أجمعوا على إكرامه، بل سيهينك الله على يد طفلك، سيهينك الله على يد امرأتك، سيهينك الله على يد قوتك. أنت تخونك قوتك أحوج ما تكون إليها. تدبر مني كل لفظة اليوم ورب الكعبة. تخونك قوتك في لحظة تكون أحوج ما تكون إلى قوتك، تخونك، لأن القلب فسد وضعفت إرادته وانقطع سيره عن ربه جل جلاله. فهذه القوة، قوة البدن، إنما هي ثمرة حتمية لقوة القلب ولطاعة الرب. اسمع لابن عباس يقول: إن للحسنة ضياء في الوجه. بالله عليك يا أخي، ما بتنظر إلى وجه رجل تقول له وجهك منير، وجهك منير، قد يكون أسمر اللون، قد يكون أسمر البشرة، ومع ذلك تقول له أرى في وجهك نورا. هذا الرجل يقينا كان شغال بالليل، كان في ذكر، كان في صلاة، كان في طاعة، كان في تسبيح، كان في بكاء، كان في تذلل، كان في تضرع، كان مصلي الفجر. لما ترى وجهك تقول يا أخي وجهك منور. إيه ورب الكعبة، أنت صادق، والله وجهه ينير نورا حقيقيا ببركة الطاعة وبفضل الطاعة. نعم، يقول ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. اللهم لا تحرمنا من هذه كلها. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. طب يا مولانا، ما فيه ناس برضو بيكرهوا الناس الصالحين؟ ده تأكيد للقاعدة: لا تنتظر من المنافق أن يحب المؤمن، لا تنتظر من المنافق أن يحب الطائع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. فالمنافقون كرهوا رسول الله، وأهل الباطل كرهوا رسول الله، وهو أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين وسيد الصالحين وإمام المرسلين كرهه المنافقون. فلا تصادم ولا تعارض بين الآيات والأحاديث. اسمع للثانية: وإن للمعصية سوادا في الوجه. أقسم بالله العاصي لو رآه واحد من الصالحين لعرفه، والله لو نظر أهل البصائر لأهل المعاصي لعرفوهم، والله قد يقف رجل من الصالحين وينظر إلى وجه أخيه أو إلى وجه ولده أو إلى وجه ابنه أو إلى أخي من أخي، تب إلى الله أنت على معصية. هؤلاء أهل البصيرة. إن للمعصية سوادا في الوجه. قد يتصور البعض أن السواد سيصبح سوادا حقيقيا، يعني الأبيض يبقى أسود، وقد يقع، والله قد يقع ولا أستبعد ذلك، لكن فيه على البشرة غضب، على الوجه غبرة، على الوجه قطرة. تنظر إلى وجه المعاصي له سحنة معينة، وجه الزاني مثلا، وجه شارب الخمر أعوذ بالله عليه غضب، عليه سحنة معينة يعرف بها أهل البصيرة، أولئك من أهل الذنوب. عصمني الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. إن للمعصية سوادا في الوجه، اسمع، وظلمة في القلب. قلب مظلم سبب المعاصي. تقول له قال الله، ما تقول يا عم للصبح، قال الرسول، قل للصبح، ما فيش فايدة، لن يتأثر القلب لا بآية ولا بحديث، خلاص. ليه؟ لأن القلب مظلم. إن للمعصية سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. أهل الإيمان يبغضون أهل المعاصي، لا ترى ألفة بين أهل الطاعة وأهل المعصية أبدا، بل تراه شاعرا مستشعرا للوحشة بينه وبين أهل الطاعة. لا يحب مجالس أهل الطاعة لأنه يشعر أنه يختنق فيها وأنه يقيد فيها بقيود من حديد. أسمع أجلس لعالم أو لرجل صالح يقعد كل شيء يقول لي قال الله قال الرسول وأنا ناقص وجع دماغ، لا أبعد، فيحرم نفسه بركة الجلوس بين أيدي العلماء الربانيين وبين يدي الصالحين. قال لقمان الحكيم لولده: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، زاحم العلماء بركبتيك، يعني احرص على مجالس العلماء، فإن الرحمة تتنزل على مجالسهم، كما فإن الله يحيي القلوب بكلماتهم كما يحيي الأرض بوابل القطر. يا بني زاحم العلماء بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بكلماتهم كما يحيي الأرض بوابل القطر، أي بوابل المطر. فهذا العاصي يحرم من بركة الجلوس بين أيدي الصالحين وبين أيدي العلماء. كيف يسمح عالم رباني لمذنب عاص أن نجالسه في مجلس معصية؟ لا يقبل، ويحرم نفسه بركة الجلوس مع الصالحين. وما أكثر الصالحين في أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. سأقف مع بعض آثار الذنوب سريعا لأن الوقت مضى سريعا جدا، وهذا أيضا من الذنوب، فمحق البركة في الأوقات بسبب الذنوب وبسبب المعاصي، ومحق البركة في الأرزاق بسبب الذنوب والمعاصي، وقلة الأرزاق بسبب الذنوب والمعاصي. أبين ذلك في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على إمام الطائعين وعلى آله وأصحابه الصادقين وعلى من سار على دربهم من الهداة المهديين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، الذنوب تزيل النعم وتحل النقم وتمحق البركة. أنا أعجب لأولئك الذين يستغربون إن وجدوا أن الله قد وسع الأرزاق على طائع من الطائعين، يعجبون ولا يعجبون إن رأوا ربنا جل وعلا قد وسع الرزق على مذنب من المذنبين وعاصم من العصاة المتهتكين. خلل، هذا خلاف لسنن الله الكونية. فسنن الله الثابتة أن التقوى سبب لسعة الرزق وتيسير الأمر، وأن الفجور والمعصية سبب لتعسير الأمر وتضييق الرزق. هذا هو القانون، هذه السنة الثابتة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمعنى ومن لم يتق الله لم يجعل الله له مخرجا وسيعسر أمره. قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والمعنى ومن لم يتق الله لم يجعل له من أمره يسرا، بل سيجعل أمره عسرا. هذه السنن الثابتة. قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. هل سمعت قول الصادق؟ قال من كانت الآخرة همه، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود حديث أنس، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فيا من تعيش في ضنك وضيق من الرزق، فتش عن ذنوبك حبيبي، فتش عن ذنوبك يا مولانا. ما فيش محل بفتحه إلا ولقي الدنيا مقفولة في وشي، فتش عن ذنوبك. يا مولانا ما فيش شغل بروح له إلا ويتوقف، فتش عن ذنوبك. يا مولانا بقالي كذا سنة مانيش عارف أجمع في إيدي 10,000 جنيه، فتش عن ذنوبك. يا أسئلة كثيرة، فتش عن ذنوبك، فتش عن ذنوبك، فتش عن ذنوبك. قال الله، اسمع لكلام ربك وكلام نبيك، ما فيش كلمة بدون دليل. قال الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت اللي غيرت، أنت اللي غيرت، أنت الذي تركت طريق الطاعة، أنت الذي سلكت سبيل المعصية، أنت الذي شككت في وعد ربك وتسرعت وتعجلت لأخذ رزق قدره لك الله، لكنك صممت أن تأخذه بالمعصية ولو صبرت لأخذته بطاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي راه ابن ماجة وغيره بسند صحيح من حديث ثوبان من حديث أبي أمامة، إن روح القدس، رواه ابن ماجة والبيهقي من حديث أبي أمامة، إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أنت تسرعت، هو رزقك، هو رزقك لا يأخذه أحد أبدا، لكنك تسرعت وحصلت عليه بالحرام، لم تحرص على الحلال. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه بسند حسن من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أنت مش واخد بالك؟ الدنيا مقفلة في وش ليه كما يقولون؟ بسبب الذنوب، ورب الكعبة بسبب المعاصي. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. اوعى ترجع تسألني تاني وتقولي طب الكفار في سعة من الرزق، ما انا قلت لك. قال جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، أي بل لا يشعرون أنهم مستدرجون بهذه النعم. فلا تتوهم ولا تغتر بستر الله على أولئك وتقلبهم في النعيم والنعم. فالذنوب تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أختم بحديث، وإلا في الموضوع طويل يحتاج مني إلى جمعتين لتكملة الحديث عن آثار الذنوب والمعاصي، فلا آثار خطيرة على الأفراد وعلى الشعوب وعلى الدول وعلى الأمم وعلى البشرية كلها، لكنني بإذن الله تعالى لمن سيتابع هذا اللقاء بعد لقاء آخر إن شاء الله عز وجل بعد جمعتي مجمع أهل السنة بدموه، لأنني مرتبط فيها بالتفسير، بعدها بإذن الله تعالى سأعقب على خطبة اليوم بخطبة أخرى سأعنون لها بعنوان أمان أهل الأرض الاستغفار. إن شاء الله تعالى لأملأ القلوب بالأمل ولأبين الطريق للعودة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن على أي حال أختم بحديث وموعظة وتذكرة سريعة بليغة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن ابن ماجه والبيهقي ومستدرك الحاكم وغيرها بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، اسمع إلى الآثار، إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. يظهر بقى الإيدز والكلاميديا والسيلان وغيرها من الأوبئة والحمى الشوكية والحمى القلعية وحمى البقر وحمى الغنم وحمى السمك. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. والله أعلن عن الفاحشة، والله، وخصصت للفاحشة فضائيات كاملة وجند لها جنود، وخصصت لها، اسمع من الرقم ده، أكثر من 3 مليون موقع إباحي على الشبكة العنكبوتية تصور أفلام الزنا. أكثر من 3 مليون موقع، 3 مليون، والحليم لا يعجب، وهو يغار، والله يغار، إن الله يغار. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان صلى الله عليه الصادق، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ده احنا في ذل مروع لليهود يا ناس، ذل مؤلم لليهود الذين اغتصبوا الأرض ودنسوا القدس. ما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. هل من توبة؟ هل من أوبة؟ متى سنتوب إن لم نتوب اليوم إلى علام الغيوب بعد هذه الكلمات التي تحرك الصقر وتذيب الحديد ورب الكعبة؟ باب التوبة مفتوح لا يغلق في أي لحظة من ليل أو نهار. ما عليك الآن الآن إلا أن تعاهد ربك وأنت بين يدي على التوبة. عاهد ربك بصدق على التوبة من أي ذنب، من كل كبيرة ومن كل صغيرة. اسمع وأنت على يقين مطلق أن الملك سيفرح بتوبتك إليه الآن. الآن سيفرح الملك بك وهو أعلم بك، هو أعلم بك مني وأعلم بك من نفسك. الآن وأنت جالس من الآن من صدق الله في التوبة وخرجت أنفاس التوبة ملفوحة بحرارة الصدق والإيمان من قلبه، والله لا يحجبها الآن شيء حتى تصعد إلى الملأ الأعلى ليفرح بها الملك الأعلى. يلا الآن لله أشد فرحا بتوبة، إلى آخر الحديث في الصحيحين من حديث أنس. الآن. وأختم بهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبية تبحث عن ولدها حتى إذا وجدته ألزقته ببطنها فأرضعته، فتأثر النبي بهذا المشهد الرقراق الرحيم الحاني وقال لأصحابه: أترون هذه الأم، أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ ممكن الأم ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ اللهم لا تنع لأحد منا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تنع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تنع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، اللهم ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، اللهم ارحم من رأس مالهم الرجاء، اللهم ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، اللهم لا تردنا اليوم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، اللهم لا تردنا إلا وقد غفرت لنا كل الذنوب والخطايا، اللهم لا تردنا إلا وقد غفرت لنا كل الذنوب والخطايا. يا رب ارحم ضعفنا واشكر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، اصطر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين